أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. Oh!

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.